السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. كنا قد توقفنا في نهاية الدرس السابق على الكلام على أركان الصلاة، وذكرناها 13 أو 14 ركنا على اختلاف العد، وهي مجموعة في قول الناظم: أركانها تبدأ بالقيام وبعدها تكبيرة الإحرام، فاتحة الركوع اعتدال، سجود الرفع على ما قالوا، ثم جلوس بين سجدتين، سكونه ثاني التشهدين، والجلسة الأخيرة التسليم، ترتيبها وفقك العليم. فيها مجموعة في هذا النظم العذب الخفيف. وبعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أركان الصلاة، بيّن لك واجبات الصلاة، وهذا مناسب لأن الواجبات دون الأركان، لأنها تجبر بسجود السهو بخلاف الأركان فلا بد من فعلها. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وواجباتها أي الصلاة ثمانية. هنا يبدأ بذكر واجبات الصلاة، وأريد أنبهك لأمر، ألا وهو أن القول بهذا، يعني بواجبات الصلاة، لا يقول بها إلا الحنابلة والحنفية. أما البقية، بقية المذاهب، فعندهم أركان ثم سنن، يعني المالكية والشافعية عندهم أركان ثم سنن وتفصيل في السنن، لكن عندنا نحن والحنفية في أركان، واجبات وسنن. وبناء على ذلك، فيعني عامة ما سنذكره إما سيكون قد انفرد به الحنابلة أو وافقهم عليه، الحنفية. يقول: واجباتها أي الصلاة ثمانية: التكبيرات غير التحريمة فهي ركن كما تقدم. إذا كانت التكبيرات جميعها أركان، جميعها واجبات إلا التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، فهي ركن. إذن ماذا بقي لنا من التكبيرات؟ بقي لنا تكبيرات الانتقال، يكون مراده تكبيرات الانتقال. قال: وغير تكبيرة المسبوق، يعني من فاته شيء من صلاته، إذا أدرك إمامه راكعا فسنة، ويأتي، هذا في صلاة الجماعة. ما مراده بذلك؟ مراده أنه لو أن إنسانا فاته شيء من الصلاة فجاء والإمام راكع، نقول إنك إما أن تكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال التي هي في الأصل واجبة، وإما أن تكتفي بتكبيرة الانتقال، بتكبيرة الإحرام، تكبر تكبيرة الإحرام ثم تركع مباشرة. فهي في هذه الصورة، تكبيرة الانتقال في هذه الصورة هي سنة وليست واجبة. كيف عرفنا أنها سنة؟ لما اجتزي عنها، لما اكتفي عنها بتكبيرة الإحرام، عرفنا أنها سنة، لأن الواجب لا يسقط مع الذكر. قال: والتسميع أي قول الإمام والمنفرد. من هم؟ الإمام والمنفرد. طيب، في الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده. أما المأموم فأنت تعرف أن فرضه أن يقول ربنا ولك الحمد، كما مرت الإشارة إليه في صفة الصلاة، والإشارة هنالك إلى خلاف الحنفية، خلاف الشافعية في تلك المسألة. قال: والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. التحميد عندنا فيه المأموم أيضا، لأنه يقول ربنا ولك الحمد. قال: لفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه يشرع له أن يقول ربنا ولك الحمد، لفعله صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله تعالى: لفعله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على ماذا؟ دليل لأي المسائل؟ دليل على أن التكبير أو التسميع أو التحميد واجب. هو دليل على الكل، دليل على هذه الثلاثة، دليل على أن تكبيرات واجبة، وعلى أن التسميع واجب، وعلى أن التحميد واجب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. قد يقول بعضكم: لماذا المصنف رحمه الله تعالى قال لفعله صلى الله عليه وسلم ثم قال وقوله؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، لماذا لم يكتفي بالفعل؟ الجواب أنه قد إذا قلنا الدليل هو الفعل، قد يقول إنسان والله هذا فعل، والفعل يحتمل، يحتمل أن يكون دالا على الوجوب أو دالا على الاستحباب. فقال وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني أن الفعل لما اعتضد بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي بهذا الأمر كان أقوى من مجرد الفعل، مع أن الفعل أصلا عند الحنابلة كما سيأتيكم في أصول الفقه، الفعل أصلا عند الحنابلة يدل على الوجوب على تفصيل في المسألة، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ومحل ما يؤتى به من ذلك، من ذلك يعني من تكبيرات الانتقال ومن التسميع ومن التحميد أيضا للمأموم، ومن التحميد للمأموم، لأنه الإمام يقول سمع الله لمن حمده وهو يرفع ثم ربنا ولك الحمد بعد ذلك، طيب لكن المأموم يقول وهو يرفع ربنا ولك الحمد. يقول محل ما يؤتى به من ذلك، يعني من من مما ذكر، الانتقال. إذن أين محله؟ الانتقال، يعني حال الانتقال، حال الانتقال بين ابتداء وانتهاء. كيف يعني؟ يعني أنه إذا أراد يركع فنقول متى تقول الله أكبر؟ تقول الله أكبر وأنت تنتقل من القيام إلى الركوع. إذا أراد يقول سمع الله لمن حمده يقوله وهو يرفع من الركوع. إذا أراد يقول الله أكبر للسجود كذلك يقولها في فترة الانتقال. لماذا يقول المصنف إنه يقولها في فترة الانتقال؟ لأن هذا الذكر مشروع للانتقال، هذا الذكر مشروع للانتقال، فكان الواجب أن يؤتى به في وقته. قال طيب، قال محل ما يؤتى به من ذلك الانتقال بين ابتداء وانتهاء. اكتب بعدها ولو كمله في بعضه أجزأه، ولو كمله في بعضه أجزأه، لكن المستحب استيعابه، لكن المستحب استيعابه. لو كمله في بعضه، يعني هو الآن يريد ينتقل مثلا من القيام إلى السجود مثلا، يقول الله أكبر، طيب لو أنه انتهى من التكبيرة وهو في منتصف الانتقال نقول هذا يجزئ، لكن المستحب أن يمدها حتى يصل إلى عند السجود حتى يستوعب تمام فترة الانتقال. قال فلو شرع فيه قبله، الآن يبني على قوله إيش؟ أنه محل ما يؤتى به هو الانتقال. قال فلو شرع فيه قبله، فيه يعني في ذكر الانتقال، قبله قبل أن ينتقل، أو كمله بعده لم يجزئه. يقول لو أنه قال مثلا الله أكبر وهو يركع، بدأ بالتكبيرة وهو لا يزال قائما، فيقول هذه التكبيرة لا تجزئ، لابد أن تأتي التكبيرة في وقتها المشروع لها. وكذلك سمع الله لمن حمده، لو قال سمع الله ثم لمن حمده وهو قائم فإنه لا يجزئ. ولما طبعا لماذا لا يجزئ؟ أؤكد على ما تقدم قبل قليل، لماذا لا يجزئ؟ لأن هذا الذكر مشروع للانتقال فاختص به. مثل لو أنه مثلا، إيش رأيكم لو قال مثلا سبحان ربي العظيم، قالها وهو رافع من الركوع، قال سبحان، بدأ وهو راكع، سبحان ربي العظيم قالها وهو يرفع من الركوع، هل يكون أتى بالواجب؟ يكون لم يأتي بالواجب. لماذا؟ لأنه أتى بهذا الذكر وإن كان مشروعا في الصلاة، لكن أتى به في غير وقته المخصص له من جهة الشرع. إذا لو شرع فيه قبله وكمله بعده ولم يجزئه، وتعرف من كلام المصنف هذا أنه لو شرع فيه قبله وكمله بعده ولم يجزئه، تعرف أنه لو أتى بهذا الذكر قبل الانتقال كاملا، ما دام إذا أتى به بعده، إذا أتى ببعضه بعده أو قبله لم يجزئه، تفهم من هذا أنه لو كان أتى بالذكر كاملا قبل أن ينتقل أو بعد ما انتقل ذكر الانتقال، فإنه لا يجزئ من باب أولى، فإنه لا يجزئ من باب أولى. ألخص لك الكلام في هذه المسألة أن مراتب ذكر الانتقال أربع مراتب، مراتب ذكر الانتقال أربع مراتب. المرتبة الأولى المستحبة، وهي استيعاب ما بين الركنين، يعني استيعاب فترة الانتقال كاملة. المرتبة الثانية مجزئة، وهي أن يأتي بالذكر في وقت الانتقال، أن يأتي بالذكر في وقت الانتقال. المرحلة الثالثة غير مجزئة في المعتمد، غير مجزئة في المعتمد يعني في معتمد المذهب، وهي أن يأتي به في الانتقال لكن يكون شرع فيه قبله أو كمله بعده. يأتي فيه في وقت الانتقال لكن شرع فيه قبله أو أكمله بعده، فهذه على معتمد المذهب لا تجزئ. ولماذا قلت لك الآن لما رتبنا قلت لك على معتمد المذهب؟ لأن ثم قول آخر في المذهب، وكأن المجد مجد الدين أبو البركات جد شيخ الإسلام، كأن مجد الدين أبو البركات جد شيخ الإسلام يميل إلى هذا، يميل إلى هذا، يقول لو شرع فيه قبله وكمله بعده وأتى فيه في الانتقال لكن شرع فيه قبله وكمله بعده يقول إنه يجزئه، خلاف المذهب. قلنا لماذا تقول بهذا إنه يجزئه؟ قال دفعا للمشقة، لأنه يصعب مراعاة ذلك، لأنه يصعب مراعاة ذلك. والحقيقة أن هذا لا يصعب مطلقا، لكن يصعب مثلا على الذي لم يعرف هذا الأمر من قبل مثلا، أو مثلا عند التسميع سمع الله لمن حمده، بعض الأئمة يمد يقول سمع الله لمن حمده ويريد يجعل أكثرها فوق حتى يكون عند اللاقط، فهذا إيش الحكم؟ على المذهب لا يجزئه، وعلى ما يميل إليه مجد الدين، وعلى ما يميل إليه المجد فإنه يجزئه، فإنه يجزئه. طيب وش باقي عندنا؟ هذه ثلاث مراتب. المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة هي أن يقول هذا الذكر كاملا قبل الانتقال أو بعد الانتقال، يعني وهو إما مثلا في ركن الركوع أو ركن القيام مثلا، فهذا لا يجزئه في المذهب، هذا لا يجزئه في المذهب مطلقا. ولماذا دققنا كل الكلام في المذهب هنا؟ لأنه أصلا لا يقول أحد من الأئمة الأربعة بأن هذا الذكر واجب، واجب إلا الحنابلة، إلا الحنابلة، البقية لا يقولون أنه واجب أصلا، فما يكون الأمر عندهم إشكال في أنه يجزئ أو لا يجزئ، لأنه ليس بواجب أصلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ولما قلت لك قبل قليل أن الرتبة الأولى أنه المستحب أن يستوعب ما بين الركنين، تعرف بها أنه ما بين الركنين أحيانا يكون طويلا وأحيانا يكون قصيرا، فإذا كان طويلا استحب المد، وإذا كان قصيرا مثل من القيام إلى السجود، وإذا كان قصيرا مثل القيام إلى الركوع استحب الحذف. لكن في الجملة يعني المذاهب الأخرى إيش يقولون؟ في الجملة المذاهب الأخرى يقولون إنه يستحب استيعاب ما بين الركنين، يقولون يستحب استيعاب ما بين الركنين، يعني أن الذكر يستحب أن يؤتى بالذكر في هذا المكان لأنه هو أصلا مشروع للانتقال. والمسألة فيها مزيد تفصيل ربما يأتيكم في أحاديث الأحكام. قال رحمه الله وتسبيحة الركوع والسجود، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، فهذا أيضا واجب، هذان واجبان. وسؤال المغفرة، أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، هذا راجع للتسبيحات ولسؤال المغفرة، فسبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، كل هذه يكفي منها مرة، يكفي منها مرة واحدة. قال ويسن قبل ذلك ثلاثة، ذلك هذه الثلاثة ثلاثا. وتقدم هذا، قد تقدم لنا، تقدم لنا في صفة الصلاة، وذكرنا أنه المجزئ واحدة والمستحب ثلاث، وأن أدنى الكمال ثلاث، وأن أعلاه الإمام عشر بالنسبة للتسبيحات، إلى آخر ذلك من التفصيل. طيب الآن كم واجب التي مرت بنا؟ ست واجبات. ولعلك تلاحظ أن هذه الواجبات جميعها واجبات قولية، واجبات قولية، أذكار الانتقال وأذكار الأذكار المشروعة في داخل الأركان، كلها واجبات قولية. وجميع هذه الستة يقول بوجوبها الحنابلة فقط، يقول بوجوبها الحنابلة فقط دون بقية الأئمة الأربعة أو دون بقية المذاهب الأربعة. سؤال، لماذا يعني بقية المذاهب يقولون إن هذه ليست بواجبة والحنابلة يقولوا واجبة؟ بقية المذاهب يقولون إنها ليست بواجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء في صلاته. الحديث المشهور بهذا، يعني حديث المسيء في صلاته، وإن كان بعض العلماء يعني يتحفظوا على مثل هذه التسمية أو التلقيب، لكنه حديث مشهور بهذا، قوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال إذا قمت فاقرأ ما تيسر معك فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع، فلم يقل له ثم اركع وقل سبحان ربي العظيم. واضح؟ فهذا هو السبب الذي يجعل الجمهور يقولون أن الأركان هي المذكورة في حديث المسيء صلاته، ما زاد على ذلك فليس بركنين. أما الحنابلة فيقولون ما ذكر في حديث المسيء صلاته أركان، ولكن هذا لا يمنع من الزيادة عليها مثل قراءة الفاتحة، وقال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ومع هذا قراءة الفاتحة ركن. المسألة فيها مزيد بحث ونظر. طيب، قال رحمه الله ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته، التشهد الأول وجلسته، هذا من الواجبات. قال الأمر به في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا هو الدليل، الأمر بذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قوله في حديث ابن عباس عندك تحت في الحاشية كلام خلاصته، خلاصة هذا الكلام أن الأمر به جاء في حديث ابن مسعود، في حديث ابن مسعود وليس في حديث ابن عباس. لماذا يقولون إنه واجب؟ يقولون للأمر به. طيب، لماذا لم يقولوا إنه ركن؟ لم يقولوا إنه ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وتركه لم يرجع إليه ولم يعده، وإنما جبره بسجود سهو، وما كان كذلك فإنه يكون واجبا. قال رحمه الله ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته. ما هو الذي يسقط؟ التشهد الأول، التشهد الأول وجلسته يسقطان عمن قام إمامه سهوا. الدليل لوجوب المتابعة، لوجوب المتابعة. قال والمجزئ منه التحيات لله، المجزئ منه يعني من التشهد الأول التحيات لله، سلام عليك. لاحظ لم يقل الصلوات والطيبات كما المتقدم، سلام عليك، ولم يقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ولم يقل وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله. هذا القدر المجزئ. وأما القدر المسنون هذا هو القدر المجزئ، فمن أتى به فقد أتى بالواجب. ومثله في التشهد الأخير، من أتى بهذا فقد أتى بالركن في التشهد الأخير. طيب، ما المسنون إذا كان هذا هو الواجب؟ المسنون هو ما تقدم لك في صفة الصلاة، ما تقدم لك في صفة الصلاة في حديث ابن مسعود. قال رحمه الله وفي التشهد الأخير، يعني والمجزئ في التشهد الأخير، ذلك يعني إيش؟ يعني ذلك القدر المجزئ الذي تقدم لك الآن مع اللهم صل على محمد بعده، فيكفي قول اللهم صل على محمد بالنسبة لي الصلاة الإبراهيمية. والمستحب، المستحب تقدم لك هناك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. سؤال، لماذا الحنابلة يقولون إن القدر المجزئ، القدر المجزئ هو التحيات لله، سلام عليك أيها النبي إلى آخره، أين ذهبت والصلوات والطيبات مثلا؟ الجواب، انتبه معي، الحنابلة يقولون إن التشهد له عدة ألفاظ جاءت في السنة، ومنها اللفظ المختار الذي تقدم لك في صفة الصلاة، ومنها ألفاظ أخرى. قالوا نظرنا إلى هذه الألفاظ فوجدنا جميع هذه الألفاظ تشترك في قدر واحد، ما هو هذا القدر؟ هو ما أثبت لك هنا، التحيات لله، سلام عليك، إلى آخره. ما زاد على ذلك فإن كل رواية تختلف عن الرواية الأخرى فيه، يعني بعضها التحيات لله والصلوات والطيبات، بعضها التحيات الزاكيات لله، بعضها التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. فقالوا هذا القدر، هذا القدر المثبت هو القدر المتفق عليه، فيكون هو القدر المجزئ. لما تكرر في جميع الأحاديث ولم يتغير، علمنا منه أن ذلك هو القدر المجزئ. هذا هو معتمد المذهب، وإن كان بعض علماء الحنابلة، وكأن يعني الشيخ موسى الحجاوي يميل إلى هذا في الإقناع، بعضهم يقول لا يجزئ إلا صيغة واحدة كاملة، لا يجزئ إلا صيغة واحدة كاملة، سواء أخذنا صيغة حديث ابن مسعود المتقدم أو حديث عمر رضي الله عنه أو حديث ابن عباس، المهم أن يؤخذ حديث كامل. لأنهم قالوا يعني نعم في حديث ابن مسعود لم يقال التحيات المباركات الطيبات، ولم يقل التحيات الزاكيات، لم يقل الزاكيات، لكنه قيل شيء مكانه، قال التحيات لله والصلوات والطيبات، واضح؟ وأما المجزئ فهذا هو المذكور، قوله اللهم صل على محمد، ما زاد على ذلك بالصلاة الإبراهيمية هو مستحب. فصار الخلاصة أن عندنا ثمان واجبات، واجبها تكبير الانتقال، تسميع التحميد ثم التالي، تسبيحة الركوع والسجود، وطلب الغفر من المعبود، تشهد أول والجلوس له، وغيرها سننها المفضلة. ما سوى ما ذكر من الواجبات والأركان هي السنن، ولأجل هذا يقول المصنف وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة. يعني كل الذي تقدم لك وصفه في صفة الصلاة ولم يذكر في الشرائط المتقدم أولا، ولم يذكر في الأركان التي تقدمت قريبا، ولا في الواجبات التي تقدمت الآن، فإنه إيش؟ فإنه سنة. طيب الآن اكتملت لك صفة الصلاة، اكتملت لك صفة الصلاة، قد يرد في ذهنك سؤال، ما حكم من ترك شيئا من أفعال الصلاة المذكورة؟ قال الشيخ فمن ترك شرطا لغير عذر، يبدأ بترك الشرط ثم ترك الركن والواجب، من ترك شرطا لغير عذر وعنده رقم واحد ولو سهوا بطلت صلاته. فلو أنه مثلا صلى ناسيا الوضوء، ما توضأ، فما حكم صلاته، صحيحة ولا باطلة؟ حكم صلاته أنها، حكم صلاته أنها باطلة. لماذا باطلة؟ لأنه لم يحقق شرطا من الشروط، وتقدم لك هذا في شروط الصلاة. طيب قال وإن كان لعذر، إن كان لعذر اكتب عنده رقم اثنين، كمن عدم الماء والتراب، كمن عدم الماء والتراب يعني فصلى، أو السترة يعني ما يستر به عورته فصلى أيضا، أو السترة، أو حبس بنجسة يعني حبس بأرض نجسة، حبس بأرض نجسة فصلى فيها، فما الحكم؟ قال صحت صلاته، صحت صلاته كما تقدم. نعم قد تقدم ذلك، تقدم بالنسبة للماء والتراب تقدم في التيمم، وبالنسبة لمن عدم ما يستر به عورته أو حبس بأرض النجسة هذه تقدمت لك في شروط الصلاة. قال رحمه الله تعالى غير النية، غير النية فإنها لا تسقط بحال. هنا استثنى وقال إذا كان لعذر فإنه تصح الصلاة، يقول غير النية فإنها لا تسقط بحال، هذا أكيد. ليش؟ لأن محلها القلب فلا عجز عنها، يعني هو قد يعجز عن الحركة، يعجز عن كذا، يعجز عن كذا، لكن النية لا تسقط مطلقا بالنسبة للصلاة. فإذا كان لا يستطيع أن ينوي بمعنى أنه ليس أهلا للنية كالمجنون، فنقول أصلا لا صلاة عليه. قال رحمه الله أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب. الآن انتهينا من ترك الشرط، متعمد لغير عذر ولعذر. طيب ننتقل الآن لترك الركن والواجب. قال أو تعمد، وعنده رقم واحد المصلي، ترك ركن مثل ترك الركوع مثلا، أو واجب كما لو ترك التشهد مثلا، كما لو ترك التشهد الأول، ما الحكم؟ قال بطلت صلاته. الحكم إيش؟ أنها تبطل صلاته. قال ولو تركه لشك في وجوبه، يعني حتى لو كان متردد، هو متردد. هو يقول أنا سمعت خلاف العلماء، أنا حنبلي صحيح والتشهد الأول واجب، لكن أنا سمعت الخلاف ويعني ترددت، قلت والله ما أدري الآن المذهب هو يكون واجب ولا سنة، ولأجل هذا أنا تركته. قلنا متعمد؟ قال نعم متعمد لما تركته. ما الحكم؟ تركه شاكا في وجوبه، لكنه في الأصل هو يعتقد أنه واجب، ما الحكم؟ نقول هذا إذا تعمد ذلك فإن صلاته تبطل. وكذلك لو كان مثلا ترك سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى وهو في الأصل يعتقد الوجوب، ما الحكم؟ نقول لكنه شك، ما الحكم؟ نقول الصلاة غير صحيحة. قال وإن ترك الركن سهوا، الآن انتهينا من التعمد بالنسبة لترك الركن والواجب. اثنين، وإن ترك الركن سهوا فيأتي، إذا ترك الركن سهوا، ترك السجود، ترك الركوع سهوا، ما الحكم؟ هذا سيأتي في الكلام على سجود السهو لنقص. قال وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا، ترك الواجب سهوا أو جهلا، ترك التشهد الأول مثلا سهوا أو جهلا، أو ترك سبحان ربي العظيم، ما الحكم؟ قال سجد له وجوبا، يجب عليه أن يسجد، يجب عليه أن يسجد. طيب الآن وضح لك أنه إذا كان قد ترك واجبا أو ركنا فنقول لا يخلو، إن كان قد تركه متعمدا فإن الصلاة تبطل، إن كان قد تركه سهوا الركن سيأتي تفصيله، لأنه في تفصيل كلام، كلام كثير. أما الواجب فإن نقول يجب عليك أن تسجد، يجب عليك أن تسجد للسهو. طيب اكتب عندك تنبيه، لا يعتبر لصحة الصلاة، لا يعتبر لصحة الصلاة معرفة تفاصيل أحكام أفعالها، لا يعتبر لصحة الصلاة معرفة تفاصيل أحكام أفعالها. شو المقصود بهذا الكلام؟ المقصود أن يأتي بصفة الصلاة. فلو أن إنسانا أتى بصفة الصلاة كاملة لكنه يقول أنا والله ما أدري الصراحة، ما أدري أنا، نعم دائما أرفع يدي، دائما أقبض، لكن ما أدري هذا واجب ركن سنة، ما أدري، ما الحكم؟ نقول الصلاة حكمها صحيحة. ولأجل هذا يقول المصنف وإن اعتقد الفرض سنة، يعني إن اعتقد المصلي الفرض يعني الواجب سنة، يعني هو يعتقد في قلبه يظن أن الواجب يعني مثلا سبحان ربي العظيم يظنها سنة ولكن يأتي بها دائما، أو بالعكس، بالعكس اعتقد السنة واجبة لم يضره، لم يضره يعني إذا أدى الصلاة على وجهها، إذا أدى الصلاة على وجهها فإن هذا لا يضره. طيب قال كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل، يعني كما لا يضره أيضا، كما لا يضره أيضا لو اعتقد يعني المصلي أن بعض أفعالها يعني بعض أفعال الصلاة فرض وبعضها نفل، سمع الموضوع هذا مر عليه مقطع فيه ذكر هذا لكن لا يدري، وجاهل الفرض من السنة، ما يدري إيش الفرض من السنة، ما يدري إيش الواجب الركن من غيره، لكن يأتي بها كاملة، أو يعتقد الجميع فرضا، يعني حتى لو أشد من ذلك، لو أنه اعتقد كل أفعال الصلاة، تعلم صفة الصلاة وظن أنه كل هذه الأشياء واجبة أن يفعلها وصار يفعلها، هل الصلاة صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، نعم صلاته صحيحة. وكل هذا راجع إلى ما قدمته لك في أول التنبيه. قال رحمه الله والخشوع فيها سنة، الخشوع فيها يعني في الصلاة سنة، خشوع الذي هو يعني معنى يقوم بالقلب كما يقولون، يظهر منه سكون الأطراف، هو سنة، سنة قلبية، وهذا قول جماهير أهل العلم. ولو كان الخشوع ليس سنة، لو كان ركنا أو شرطا لذهبت علينا صلوات كثيرة والله المستعان. لكن لابد تنتبه أن المصلي، نعم يعني بعض الناس يصلي صلاة مجزئة، صلاة مجزئة، لكن الكلام هذه الصلاة ما أجرها عند الله تعالى، ما أثرها في قلبه، أحيانا يكون لا شيء والله المستعان. ولأجل هذا قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ليست كل صلاة، إنما الصلاة التي يقيمها الإنسان ويحافظ عليها ويخشع فيها، هذه الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إذن الخشوع فيها سنة، لكن ليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل. قال: ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب. يقول: من علم بطلان صلاته بأن مثلا ترك ركنا أو ترك واجبا أو حتى عمل مبطلا، يعني مثلا أحدث ومضى فيها، استمر، قال والله أنا أستحي لأخرج من المسجد، فاستمر يقوم ويركع كذا في المسجد، ما الحكم؟ يقول: أدب، يعني يؤدبه الحاكم، يعزره الحاكم على ذلك، لأن هذا نوع استهزاء بهذه الفريضة العظيمة التي عظمها الله جل جلاله. قال: بخلاف الباقي، بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات، فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا. إذن من ترك شرطا، من ترك ركنا أو واجبا، هذا كله نقول إيش؟ تبطل صلاته على التفصيل. لكن من ترك سنة، ما الحكم؟ ترك رفع اليدين، ما الحكم؟ فسق في ذلك، فسق بذلك، ترك التورك مثلا، ترك المجافاة، ترك الجهر، ترك البسملة، ترك الجهر بآمين، ما الحكم؟ يقول: لا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا، لا تبطل صلاته بذلك، لكن لا يكون أجره مثل من أتى بسنن الصلاة، وهذا معروف. قال: وما عدا ذلك، أي ما عدا أركان، قال أي أركان الصلاة واجباتها، ما عداها إيش؟ قال: سنن أقوال. سنن أقوال ضع عندها رقم واحد. قال: كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة، يعني بعد الفاتحة، وملء السماء إلى آخره بعد التحميد، يعني بعد قول ربنا ولك الحمد، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة، ما زاد على المرة، هذا كله مستحب كما تقدم لك. قال: والتعوذ في التشهد، والتعوذ يعني من أربع في التشهد الأخير، يعني بعد التشهد الأخير، وقنوت الوتر، وقنوت الوتر، كل هذه أمثلة، كل هذه أمثلة لسنن قولية في الصلاة. وغير هذه مما تقدم لك في صفة الصلاة مما لم يذكر في الأركان والواجبات فإنه إيش يكون؟ يكون سنة. قال: وسنن أفعال، سنن أفعال هذه رقم اثنين، سنن أفعال التي قبلها سنن إيش؟ سنن أقوال. قال: كرفع اليدين في مواضعه، يعني المواضع الثلاثة عند الحنابلة والأربعة عند الشافعية. قال: وضع اليمنى على اليسرى تحت سرته، هذا أيضا من السنن، والنظر إلى موضع سجوده كذلك، وضع اليدين على الركبتين في الركوع، يعني مع تفريق الأصابع، والتجافي فيه، التجافي فيه يعني في الركوع وفي السجود كذلك، التجافي في السجود، ومد الظهر معتدلا. دقيقة، ومد الظهر معتدلا، وغير ذلك مما مر لك مفصلا، يعني كل ما مر في صفة الصلاة مما لم يذكر في الأركان والواجبات فإنه إيش حكمه؟ حكمه أنه سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. قال: ومنه الجهر والإخفات والترتيل. ومنه يعني من ماذا؟ يعني من ماذا؟ يعني من سنن الأفعال، يعني من سنن الأفعال. ومنه أي من سنن الأفعال سنن الهيئات، اكتب: ومنه أي من سنن الأفعال سنن الهيئات، مثل، بعدين نكمل الكلام. قال: الجهر والإخفات والترتيل. الجهر والإخفات، الإخفات يعني عبارة أنسب وأمثل من العبارة المتقدمة الإسرار، والترتيل كل هذه تعتبر إيش؟ من سنن إيش؟ أفعال والأقوال، المصنف رحمه الله يقول إنها من سنن الأفعال. كيف يعني؟ كيف صارت من سنن الأفعال؟ هي من سنن الأفعال يا شباب لأن القراءة هذه قول، لكن رفع الصوت بالقراءة، الإخفات بها، الترتيل، هذا فعل، هذا فعل وليس قولا. هذه طريقة المصنف هنا، وهي طريقة أكثر متأخرين من الأصحاب، وبعضهم لا، بعضهم لا يعدها هنا وإنما يعدها من الأقوال، كلها تسمى هذه سنن الهيئات. بعضها ينقل مثل هذه الثلاثة، ينقلها إلى سنن الأقوال. قال والإطالة والتقصير في مواضعها، كذلك الإطالة والتقصير في مواضعها هذه من سنن إيش؟ من سنن الأفعال التي هي من سنن الهيئات، من سنن الهيئات. كيف يعني؟ يعني الإطالة التقصير في مواضعها، يعني هو قائم الآن، كونه يطيل القيام أو جالس بين السجدتين، كونه يقصر هذا الجلوس، هذه صفة في الفعل، صفة في الفعل، ولأجل هذا سماها بعضهم سنن هيئات. والإحاطة بهذه السنن، سنن الأقوال والأفعال في الصلاة مهمة جدا، مهمة جدا. لماذا هي مهمة؟ هي مهمة جدا لأنها ترتقي بك في مقامات العبودية لله تعالى. لك أن تتخيل أن الشيخ الفتوحي في المنتهى يقول سنن الأفعال مع الهيئات 45. لاحظ إيش؟ سنن الأفعال، سنن الأفعال مع الهيئات، إذا دخلنا مع الهيئات هذه 45 سنة، غير سنن الأقوال، غير سنن الأقوال. فتأمل في نفسك، هل أنت تفعل هذه السنن جميعها، تحرص على فعل هذه السنن جميعها أو لا؟ الله المستعان، يعني أنا أول المقصرين. قال ولا يشرع، أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه، لتركه، لترك إيش؟ لترك القول أو الفعل المسنون. قال لعدم إمكان التحرز من تركه، ما يستطيع إنسان يتحرز من تركه، لا يكاد يسلم إنسان من التقصير في هذا. قال وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس. إن سجد لتركه يعني لترك المسنون سهوا بهذا القيد، بهذا القيد يعني لا عمدا، إذا تعمد ترك المسنون فإنه لا يسجد، لا يباح. قال فلا بأس، أي فهو مباح. يعني إيش معنى؟ يعني هو لو نسي أن يضع يده اليمين على الشمال، أو نسي أن يجهر بالقراءة، أو نسي أن يسر بالقراءة، فهل نقول إنه يجب عليك سجود السهو، ولا نقول يحرم عليك، ولا نقول يباح أو يسن؟ يقول المصنف إن من ترك سنة فإنه يباح له أن يسجد للسهو. لماذا جعلوه يباح؟ جعلوه يباح يعني ولم يجعلوه يجب مثلا. لماذا؟ لأنه لم يترك واجبا، لأنه لم يترك واجبا. و اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وهذا ضربت لك أمثلة عليه، ضربت لك أمثلة عليه. بقي في آخر دراستنا لهذا الباب الشريف جدا، وهو باب صفة الصلاة، بقي أن نقول إن من أهم الأمور لطالب العلم العناية البالغة بهذا الباب، هذا الباب، باب صفة الصلاة. فلا يحسن بك أبدا أن تتأخر عن مراجعة هذا الباب فترة طويلة. لماذا؟ لأنك قد تغفل عن بعض الأمور فتقع في مكروهات، أو قد تغفل عن بعض السنن فلا تفعلها، فلا تكون صلاتك على الوجه التام الكامل الذي ترتضي أن تقوم به بين يدي الله جل جلاله. وابن قيم رحمه الله تعالى، بمناسبة هذا، ابن قيم رحمه الله تعالى له كلمة لطيفة جدا في هذا الأمر المتعلق بالصلاة، وهي قوله في الفوائد. ما معناه؟ إن الإنسان، إن العبد المسلم له بين يدي الله تعالى مقامان أو مقامان. الأول مقامه بين يديه في الصلاة في الدنيا، والثاني مقامه بين يدي الله تعالى في الآخرة. قال فمن أحسن القيام بالمقام الأول الذي هو في الدنيا كافأه الله بتيسير الأمر عليه في مقام الآخرة، في مقام الآخرة. ومن فرط في المقام الأول فإنه يجازى بجنس عمله في الآخرة، فيشدد عليه القيام بين يدي الله تعالى في الآخرة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم بهذه الصلاة حق قيام، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بهذا تم الكلام على هذا الباب، باب صفة الصلاة، وبعده يكون باب سجود السهو في المحاضرة القادمة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.